يشم ندى مايا الرياحين بينهم، وذكرك ريحاني إذا دارت الكاس، ولو كان يلقى الناس من لاعج الهوى عشير الذي ألقى إذا هلك الناس.